فيعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي بالكشف الحقيقي. انتوا فهمتوها مش كده؟ كلام الشرح ده ما هو الشرح قوي يعني، وعايز شرح اكتر. صح، صدقت والله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيها تجريد فعلا، ان هو مش بيقينه هو، عشان كده بيقول يعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي، ان انا وصلت لليقين عن طريق العلم بالكشف الحقيقي. خلاص اليقين العلمي مش ان هو عزله يعني شاله، لكن خلاص تخطاه بما حصل له من الكشف الحقيقي. فهو بيشاهد ايه؟ انه يعني طبعا ما ان الكشف ده مش انت اللي اكتسبته بيقينك، انما هو محض هبه من الله، هو الذي من عليك بالكشف. الدرجه الثانيه: تجريد عين الجمع عن درك العلم. عين الجمع هي حقيقه الجمع، تجريده هو ان لا يشهد للعلم فيها اثارا، فان العلم من اثار الرسوم، وحقيقه الجمع تمحو الرسوم. احنا قلنا الجمع حقيقته شهود تدبير الرب الربوبيه وشو وايه وافراده بالقصد. فحقيقه الجمع بيقول انت الموضوع ده، ولما وصلت له والله لولا الله ما اهتدينا بعلمنا، لا مش ادركناه بالعلم، لا ادركناه بهدايه الله. صاحب هذه الدرجه ابدا في تجرد وتجريد، والدرك والادراك في هذا الموضع. ويحتمل ان يراد به ان درجه العلم اسفل من درجه عين الجمع، لا مش هي كده خالص، فيجرد الجمع عن الدرجه التي هي اسفل منه. الدرك يعني كانها ايه؟ سافله. وقد اعترفوا بان هذا حال المولهين في الاستغراق في الجمع. والعمر الله ان ذلك ليس بكمال، وهو اصل من اصول الحلال، اللي يسميه ايه؟ اللي هو التفسير ده تفسير غلط، مش قصد الراجل خالص، لكن هو لو فسر بكده ان العلم ده حاجه سافله يبقى ده اصل من اصول الانحلال، فانه اذا تجرد من العلم وما يجيبه فقد خرج من النور الذي يكشف له الحقائق ويميز له بين الحق والباطل والصحيح والفاسد. فالكشف وشهود الحقيقه اذا تجرد عن العلم فقد ينسلخ صاحبه عن اصل الايمان وهو لا يشعر. قلنا عمره ما هيتجرد عن العلم، ده هو ايه؟ ده تجاوزه وخلاص وقطعه، وهو موجود معاه مش ان هو لغاه. أحسن من هذا أن يقال هو تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرد العلم، فلا يرضى بالعلم عن مقام جمعية حاله وقلبه وهمه على الله. العلم اللي هو التقسيمات والتعريفات واللغويات، لا هو عنده اهتمام آخر ليس بالألفاظ ولا بالتقسيم، إنما هو مقام اجتماع القلب والحال والهم على الله. بل يرتقي من درجة العلم إلى درجة الجمع مصاحبا للعلم غير مفارق لأحكامه، ولا جاعل له غاية يقف عندها. مش هو أهم حاجة أنه يعرف التقسيمات والفروق. قوله: الدرة الثالثة تجريد الخلاص من شهود التجريد، يعني أنه لا يشهد تجريده لمن يجرده من صفاته وأفعاله. وصاحب هذه الدرجة دائما قد فني عما سوى الحق، فكيف يتسع مع ذلك لشهود وصفه وفعله، شهود وصفه وفعله هو، بل أفناه تجريده عن شهود تجريده. الذي شرحناه إن شاء الله يكون هو أليق بكلام الشيخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عمل إيه؟ ماشي. هل يجوز وضع آية أو حديث في أسفل ورقة، ورقة نتيجة من تحت؟ يعني ايه؟ التذكير يعني ما نتمنى انها توضع لانها تترمى. يعني هي المشكلة خلوها تذكير بغير ايه؟ بغير ايه؟ لان الآيات والأحاديث كل الناس بترمي ورق النتيجة. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هل نفهم من الآية الكريمة أن المسيح عليه الصلاة والسلام ليس من أبناء آدم؟ إيه ده؟ عيسى ابن مريم، ومريم منين؟ مريم بنت عمران، وبعدين سلسلة لغاية سيدنا آدم. أن المسيح خلق من تراب وليس من نطفة؟ لا قطعا، هو خلق من أمه مريم، في نطفة رجل ونطفة امرأة، هو خلق من نطفة واحدة هي نطفة المرأة. وان هي بقت أمه ازاي؟ التراب مباشرة من غير مريم. أيوة، ده في أنه إيه؟ لا يحتاج إلى أب وأم، فعيسى لم يحتاج إلى إيه؟ إلى أب، وكلنا من تراب. بس هو كلمة في كون فيكون، وبعدين هو خلق من تراب ثم من إيه؟ من نطفة، نطفة مريم. مريم أمه إزاي؟ بويضة انقسم بطريقة مختلفة عن بقية الانقسامات، تكون منها هي إيه؟ مخلوق كامل، إنسان كامل. هل آدم وعيسى لا يطلق عليهما ناس؟ لا يطلق عليهم ناس. هل الإنسان الخصيم المبين ليس بآدم ولا رسل الإنس جميعا؟ لا، الإنسان الخصيم المبين ده اللي هو الكافر أو الظالم، بس هو الأصل فيه الكافر. ما الفرق بين النطفة والماء المهين؟ هي النطفة هي الماء المهين. وإن لم يخلق المسيح من نطفة، وكل ده المشكلة عندك إن أنت إيه؟ قلت إن هو لم يخلق من نطفة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هل نفهم من هذه الآية أن أتباع الشيطان أقوياء وهم كثرة وليس ربنا غلب عليهم إلا بدفاع الله عنهم؟ نعم. بس أقوياء في الظاهر، بقوتك أنت مش هتعرف تدفعهم، لكن بدفاع الله عز وجل. لو علم الزوج في الفتوى الأخيرة أنه ميت يقينا ودافع عن زوجته ومات، هل حكمه منتحر؟ لا، يصعب أن يقال ذلك، لأن هناك من قال بل يفعل كما يصبر على القتل في الإكراه على كلمة الكفر، لكن لا يقال منتحر. لكن أنا هقول لك مثال إن الكل يقر به، لما كانوا مثلا واخدين النساء في إيه؟ في سجن أبو غريب، ولا اللي هو بيقولوا نسائنا بيغتصبوا دلوقتي في السجون. واحد ما معهوش سلاح يروح عند السجن بقى ده، ويروح جاي يضرب العسكري ايه؟ بوكس، عشان يقول انا عايز احرر ايه؟ النساء مثلا او نحو ذلك. ولو هو استمر هيقتله، ودول اعداء كفار مجرمين يعني اللي هم بتوع ابو غريب ده. ولا هنا دلوقتي لو راح وقالوا هنعمل هجوم على السجن، مش انتوا بتقولوا بيحصل اغتصاب؟ طب سايبينهم ليه؟ عمالين تشتموا فينا احنا؟ يعني المفروض ان انت تعمل ايه بقى؟ روح عشان تموت هناك، يجب عليك كده. مش واجب، مش انتوا عاملين كلكم تتكلموا ان ده خسة؟ طب ما تروحوا وشوفوا الموضوع يتعمل ازاي. وهكذا هو كان ده مش حصل عبر الزمان. المسلمين دول كلهم كانوا ده كان لازم يروح يموتوا وخلاص، ولا هم الصح انهم كانوا يعملوا ايه؟ يروحوا يجيبوا سلاح ويحاولوا يقتحموا ليه المكان إذا قدروا، وساعات ما يقدروش، صح ولا غلط؟ وساعات يغيبوا شهور تحصل فيها مصائب على بال ما يقدروا يروحوا إيه؟ يحرروه. يا رب وفق والتحرير كل المسلمين والمسلمات. هو الـ الـ الـ الـ الأسيرات في سجن في سجون الأسد النهاردة يعملوا فيهم إيه؟ والإخوة بيجاهدوا ولا بيجاهدوش؟ نقول عليهم كلهم لأ، لازم كله يروح يموت، ولا ده غلط؟ ها؟ الواجب انه نقول لهم لا، نروح نقويهم عشان في يوم من الايام نعرف يخطفوا عسكري ولا ضابط تبع الاسد يقوم يساوموا بيه انهم يطلعوا ليه الاخوات. طب هيعملوا ايه تاني؟ الصح ان احنا نروح نموت وخلاص عشان نبقى احنا كده عملنا اللي علينا، ولا اللي عليك مش كده؟ المهم نعرف ان اللي علينا كده ولا مش كده. زي ما بقول لك ان مناقشات طويله، يعني الظلم اللي حاصل ده لازم نعمل حاجه. طب نعمل حاجه لغايه ما نموت احنا كمان ونتسجن احنا كمان، ولا نحاول نصحح الأوضاع ونشكل قوة مؤثرة تفرض تخفيف الظلم ده؟ لا انتوا مصرين مصرين مصرين على اضعاف اي قوة لغاية ما بقاش فيه اي معنى لأي كلمة. ان احنا نتكلم خلاص يا عم سيبك اسمع كلمتين وخلص ماشي كده ما فيش اثر. لكن لو في قوة حقيقية لو كانوا تخيلوا كده ان تكون الاوضاع ان التجهات الاسلامية ما دخلتش في الصدام الصفري ده والمعادلة الصفرية وان هم اختاروا انه يكونوا موجودين ويخشوا يعملوا حاجات يعني قابلوا المساومات عندما كان في حاجة يساوموا بيها ماشي كده وما دخلوش في في في في المآسي اللي حصلت وبقى لهم وجود في السياسي يقدروا يتجمعوا يضغطوا ولا ما يقدروش. أيهما كان أولى عباد الله؟ لما نقول ان الموازنات تقتضي ان كنا نعمل كده ولا كنا نعمل كده، لا ده انتوا كمان اللي بيحاول يتواجد عشان يبقى له اثر انتوا عمالين تقطعوه وتقتلوه وتضعفوه تماما، والشباب عمال يعمل كده برضو عشان في دماغه حاجه معينه، عشان الهزيمه النفسيه اللي حاصله بسبب الهم اللي هما بينشروه فيترتب على ذلك. وطبعا التانيين فرحتهم لا تكمل نكمل عليهم لغايه ما نخلص عليهم ونخلص منهم كلهم. وزي ما كان الكفره بيقول ما تستنوا ايه ما تنزلوا الشارع بقى لغايه امتى مش هتنزلوا المظاهرات عشان يحصل ايه؟ طب خلاص قطعوا فيهم كلهم لغايه بعد كده تقول لهم شفتم مش قلنا لكم؟ طب ما انت اللي عملت هذا الامر، ده انت اللي عملت هذا الاضعاف وهذا يعني يدبر الامر. انا بتكلم على يعني دلوقتي بتكلم على الحكم الشرعي واخبرها انا ماني ومالي انت انا ربنا سبحانه وتعالى يدبر الامر. محمد عبد الشيخ اللي هو المفكر بيقول انت بتضيعتكوا في الناس دي. لا انت ما شفت كده بيقول لو كنت اخوانيا لوددت ان انا ان الحكمان الاعدام كلهم يعدموا عشان اعرف استغل استغفر الله. حد يتمنى ان ان اخوانه يتقتلوا عشان نستغلها اعلاميا؟ يقول كده والله قريتها انت ولا ايه؟ ها مش اصلا بس معناها كده دي راجل مظلوميه قالت ان كل الشغل اللي هم بيحكوا عن الاعدام يقتلوا منهم عشان الدنيا تهيج. ده اللي حصل هو دي نفس القضيه بتاعت رابعه. على فكره ده مش حكم اساسا، ده عباره عن ايه؟ على فكره ده مش استئناف اصلا، النقد بيتحول تلقائي النقد. احكام الاعدام عموما لا من غير احاله ده اوتوماتيك قانونيا ان هو اي حكم بالاعدام لازم يتحول نقد، حتى لو الراجل اللي بيقول له بيعدموني يعني الراجل بيقول انا مش عايز يا سيدي اتعاد محاكمته، هيتعاد محاكمته هو تلقائي. ها هتبقى قصدي تتعامل على النقد يعني لو النقد نقضها، وعشان كده هو يعني الموضوع ايه مش تأييد الـ 37 دي بقولك دي هتتحول لنقط، والـ 35 مؤبد اذا ما استأنفوش، الباقي مؤبد استأنفوش اذا ما عملوش نقط هيثبت الحكم، هتعدي المدة دي هيثبت ياخدوها 25 سنة. اللي هتتحول تلقائي هي ايه؟ الاعدام. لو حد يرضى بيها وانا فاتكلم الاعلام خالص ما انا ساكت، احنا جاي لنا الا واحنا عارفين نتكلم في الاعلام في حاجه وهنطلع نتكلم هنا. وبعدين هو الاعلام ده ايه بتاعنا؟ هو فين بس ليه؟ طب ما في بيان طالع قبل كده، مش في بيان طالع في الاولاني؟ وانا احنا الاعلام مش بتاعنا، واحنا بايدنا. بصوا انتوا ايه، مش احنا عمالين نتكلم عن ان البشر ده اصل حد بقى عمر ما حد هيرضي حد. القضية ان احنا بقى بنغيش نفسنا بالكلام ده، ده فوق الاحتمال. فتوى اللي يقول الجواز الاضراب عن الطعام حتى الموت يموت شهيد يبقى فتوى باطلة قطعا، لان هذا قتل النفس فعلا. هل الفيديوهات التي فيها مشاهد زنا تأخذ بها في إقامة حد الزنا؟ لا اعلم احدا من اهل العلم على الاطلاق يرى ان هذه التصاوير تقوم مقام الشهادة بحال من الأحوال، ولا يجوز الشهادة بها، ولا أنا شفت لأن كل هذه الأمور إيه؟ ليست معينة وكلها تخضع للتلاعب فيها والتغيير. قرينة تتعامل بها إيه؟ تقعد تضيق عليه في التحقيقات. زي قرائن بتضغط بيها على المتهم عشان يعترف. طب ازاي حصل كده؟ مش هيعرف يجاوب. ما انت اللي بتقول اهو بالنص اهو، ما انت سامعين صوتك اهو، ما بالك هيقول ايه لو هو. طبعا معظم المتهمين المتهمين والمجرمين ما عندهمش فقه او يعني قانوني ولا شرعي، لكن لو هو فضل مصر فعليا قول مش انا، القاضي ما يقدرش يحكم بيه. ايه؟ ولو فرج فرج ما يقدرش يحكم بيه لا شرعا ولا قانونا، ولو عرض ما يقدرش يثبت بيه شرعا، على الاقل شرعا ما عرفش قانونا. لكن انا شرعا انا جازم ان هذا الامر لا يحكم بيه شرعا. لماذا لا تستخدمون القنوات الاعلاميه في دفع الشبهه؟ يا عم لو هي بايدي واضمن او اغلب على ظني ان الموضوع ده ما يحصلش فيه فخاخ زي اللي هي معموله، لان هم هؤلاء هم الذين بتروا وكذبوا وافتروا انواع الباطل. ده ايه رايك الشيخ فلان بيقول كذا كذا كذا وهو قطعا ويقينا ده كذب، بعضه كذب ايه مجرد. تقول لي طيب دلوقتي انا دلوقتي اروح اقعد بهذه الطريقه؟ عارف انت ما لو يبقى عندنا بديل نكون نعتذر ونخلص، ومع ان مش مع وجود البديل برضو مش شرط، لكن لما يبقى هي الاهل لها حسابات، ما عمرها ما هي لا كده ولا كده، في اوقات معينه هتبص تلاقيها جايه بعد كده رغمها هيبقوا لا ده قامه ده راجل عالم رغمها ده راجل يعني من الإسلام الوسطي بكل الحاجات. بص لما تيجي وقتها بقى نستغلها لمصلحة الدعوة. دلوقتي نعمل ايه؟ الريموت بيعملها والفلوس بتعملها في اتجاه تاني واخبها يبقى شيلها وحين بكرة في كفر الدوار. خبر الشيء احفظ اللي احنا قلناه. ايوه طبعا وجاوب بيه ما عنديش تاني. انا فاهم هو بيها ولا نعم، بس انا بشيخ حاجه ثانيه، ان ما بيكونش عندنا رد برضك عام نقدر ننشره للناس كلها. ما هو بقى سنه ربنا. اقول لك حاجه، هي الدعوه دي انتشرت واي سنه بس اي واحد فيكم من خلال الاعلام، حتى الاعلام الاسلامي هتلاقي نسبه اللي التزموا بيه التزام حقيقي مش ظاهري، مش هو اللي التزم من خلال المسجد الدرس اللي هم 15 نفر و20 نفر. بس ده محتاج مجهود طويل المدى، وخد بالك هو ده اللي بيثبت. معلش اقعد انت جادل بقى في الايه في ال 15 واحد وربنا. بس شايف العقل الواحد اللي يشيد غرض الله ونشر فضيله طويله. قيض الله لها من يعارضها. ماشي جزاكم الله خير.